نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هيا بنا نؤمن ساعة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الوقت هو أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها على عباده بعد نعمة التوحيد، فإنه لا يعلم قدر الوقت وقدر الحياة إلا من نامت الإيمان شغاف قلبه، فأحس بقيمة العمر وقدر اللحظة التي قد يتغير فيها مصير العبد من جنة إلى نار أو من نار إلى جنة. فالوقت هو أهم شيء في حياة الإنسان، فالذي يستثمره لطاعة رب الأنام سبحانه وتعالى. ومن عظم قدر الوقت وقيمة الحياة أقسم الله عز وجل بالوقت، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. فدبر معي قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم، ما قال اقترب للناس أجلهم، بل قال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فأعظم نعمة هي نعمة الوقت. ولذلك تعالوا بنا نؤمن بالله عز وجل، تلك الساعة العظيمة، بل وكل ساعة فلعلها تكون آخر ساعة. فلقد قال معاذ بن جبل لصديق له: اجلس بنا نؤمن ساعة. ونحن نقول: هيا بنا نؤمن ساعة، ونؤمن كل ساعة. إن قيمة العمر هي أعظم نعمة، لا ينبغي أن نفرط في لحظة واحدة، فالدنيا مزرعة للآخرة، والعبد إنما يغرس العمل في الدنيا ليجني الثمرة عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذا وضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قدر العمر كما في الحديث الذي رواه البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مكفول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم: لتعلم كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يعمروا حياتهم كلها بطاعة الرب العلي. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فسألهم: من أصبح منكم اليوم قائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا هو قدر العمر. وهؤلاء الذين علموا كيف يتعاملون مع كل لحظة من لحظات العمر واغتنموها في طاعة الله عز وجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت الشمس نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وقال الحسن رضي الله عنه وارضاه: ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي بلسان الحال: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فاني الى يوم القيامة لا اعود. اخي الحبيب، اغتنم عمرك كله في طاعة الله، فالحياة قصيرة فلا تقصرها بالهموم والذنوب والبعد والغفلة عن طاعة علام الغيوب. فان الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وان العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. فيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت آتيا؟ أنسيت لقاء الله والبحث والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فالدنيا مزرعة للآخرة، والعبد هو الذي يعلم كيف يغتنم كل لحظة في طاعة الله عز وجل. والعمر لا يقاس بعدد السنوات أو الأيام التي عاشها الإنسان، وإنما يقدر العمر ويقاس بعدد وبكم الأعمال التي قدمها لخدمة دين الله جل وعلا. فكم من رجل طالت آماله وقلت أمداده، وكم من رجل قلت آماله وطالت أمداده أو وكثرت أمداده. نوح عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كم دعا إلى الله عز وجل؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. كم آمن مع نوح عليه السلام؟ ما آمن معه إلا القليل. جاء في بعض كتب التاريخ أنه ما أسلم مع نوح إلا 80، وفي رواية 13. فعلى الرغم الأكثر أنهم 80 رجلا آمنوا مع نوح عليه السلام في 1000 عام إلا 50، تخيل. ومع ذلك حبيبكم صلى الله عليه وسلم الذي حمل هم الدعوة أكثر من 20 سنة قليلة، 23 عاما، وعلى الرغم من ذلك كانت أمته هي أكثر الأمم في الدنيا بل وفي الآخرة. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرغيث، ورأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. وهذا درس لكل داعية أن يعلم أنه ليس مطالبا بالثمرة، وإنما هو مطالب بالدعوة إلى الله عز وجل. قال جل وعلا لسيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تبلغ دعوة الله عز وجل. أما الثمرة يهتدي الناس أو لم يهتدوا، كل ذلك بيد الله عز وجل. ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم، عدد كبير من الناس، فظننت أنهم أمتي. فقيل: لا، هؤلاء هذا موسى وأمته، هؤلاء هم قوم موسى عليه السلام. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم. انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قد يقول قائل: وما الحكمة في غير الحساب؟ بغير عذاب فمعلوم أن العذاب يؤذي الإنسان، فما الذي يؤذي الإنسان في سنة الحساب؟ اسمع لما رواه البخاري عن أمنا عائشة أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب أن يعذب الله عز وجل عليك ذنوبك وأوزارك، هذا كله عذاب، هذا كله عذاب. وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح: من نوقش المحاسبة هلك، عذاب وهلاك في مجرد الحساب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رب الشفاعة فوعدني بأن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، فاستدبت ربي فزادني مع كل 1,070,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وفي رواية أخرى صحيحة وتعالى عما يشركون. فالشاهد من كل هذا ان عدد الذين يدخلون من امة النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من انه دعا الى الله عز وجل اكثر من 20 عاما قليلا، 23 عاما، وعلى الرغم من ذلك امته كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم تكون شطر الامم في الجنة، يعني نصف عدد اهل الجنة من المسلمين الموحدين. وهذا بفضل اتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فبركة العمر التي جعلها الله عز وجل عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها لأحد، بل ورث أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هذه البركة، فجعل الله عز وجل البركة في أعمالهم وفي دعوتهم وفي أعمالهم. فهذا تصديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي استطاع في فترة وجيزة لا تساوي شيئا في عمر الزمن، استطاع ان يقضي على فتنة الردة وان ينفذ بعث اسامة وان يجمع القرآن، كل ذلك في عهده اليسير رضي الله عنه وارضاه. بل وعمر بن الخطاب في فترة وجيزة ايضا لا تساوي شيئا في عمر الزمن استطاع ان يقدم للكون كله قدوة لا تبلى. فهو الرجل الذي بارك في الدنيا على اعتاب بابه فصرحها صراحا جميلا وقام ليعلم الكون كله درسا في الزهد تعلمه بين يدي سيد الزاهدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم، الذي كان يقول كما في الترمذي في سند حسن: الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالما او متعلما. وكما عند الترمذي في سند صحيح: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شرطة ما. فعمر بن الخطاب تعلم هذا الدرس جيدا بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. فامتدت دولة الاسلام في عهد عمر الى اقصى اطراف الارض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ودانت له اكبر دولتين على وجه الارض، وجاءت مفاتيح دولتين الفرس والروم الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الذي ارهب الملوك والحكام وكان حصا حصينا بين السنة والبدعة. ما استطاع رجل ان يدخل بدعة في دين الله عز وجل في وجود عمر بن الخطاب الذي كان قبل الاسلام حربا على دين الله، فيسر الله عز وجل له ان يكون حصا حصينا للدفاع وللثوت عن حياض الاسلام. وكل ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فهموا. إذا فالإنسان لا ييأس من عمره الذي مضى، بل يستدرك كل ما فات. بل هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، انظر للبركة في عمر هذا الصحابي الجليل الذي أسلم على يد الداعية الصادق مصعب بن عمير، سفير الدعوة الأول إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يذهب مصعب بن عمير ويدعو الى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وبالاسلوب اللين وبالنسمة الحانية وبالكلمة الرقيقة، فلامت الايمان شغف قلب اسيد بن حضير وعاد ليحفز سعد بن معاذ ليذهب ليسمع من مصعب بن عمير. وذهب سعد بن معاذ مغضبا لان اسيد بن حضير اخبره بامر اخر، قال: ان بني حارثة يريدون ان يقتلوا اسعد بن زرارة ابن خالتك. فاسعد بن زرارة كان يجلس مع مصعب بن عمير، ذهب سعد بن معاذ يمسك الحرب، ثم ذهب فلم يجد شيئا، فوجد مصعب بن عمير يجلس مع اسعد بن زرارة، فركز الحرب وقال لمصعب بن عمير: ما الذي جاء بك الى هنا؟ تسبح احلامنا وتسب الهتنا وتفتن شبابنا، اعتزلنا ان كنت في حاجة الى نفسك والا تعتبر نفسك مقتولا. فقال له مصعب بن عمير بكلام واثق في موعود ربه وبكلام كله رحمة وحنان، قال: او تجلس فتسمع؟ فان رضيت امرنا قبلنا والا كففنا عنك ما ذكر. فقال له سعد بن معاذ: لقد انصفت. فجلس سعد بن معاذ يسمع كلمات القرآن تنساب من بين ثنايا مصعب بن عمير، فدخلت الكلمات وسكنت في قلبه فتبسم، قال: الإسلام في وجهه قبل أن يسلم، عرفنا الإسلام في وجهه. فقال سعد بن معاذ: ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال مصعب: ابتسم وتطهر وانطق الشهادتين. فقام وابتسم وتطهر ونطق الشهادتين، حمل أمانة الدعوة من أول لحظة، لم يكتف بمجرد أنه أسلم فحسب، لا، علم أن هذا الدين أمانة عظيمة. فذهب إلى قومه بني عبد الأشهر ونادى على قبيلته: يا بني عبد الأشهر، قالوا: ماذا تريد أن تعلم؟ قال: ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا: خيرنا وإمامنا وسيدنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا وأشرفنا حسبا ونسبا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات رجل ولا امرأة ولا شاب ولا شابة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا، الكل دخل في دين الله، وكان ذلك بذرة طيبة مباركة لدخول المدينة أو أكثر أهل المدينة في دين الله جل وعلا. ولذلك حق لسعد بن معاذ عند موته أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أن عرش الرحمن جل وعلا قد استد لموت سعد بن معاذ. تخيل عرش الملك سبحانه وتعالى يهتز لموت سعد بن معاذ. بل وليس ذلك فحسب، بل وفي الحديث الذي رواه ابن سعد بإسناد حسن أن الملائكة، وفي الحاسب عند ابن سعد والحاسب بإسناد حسن، الله عز وجل أرسل 70,000 ملك يحملون جنازة سعد بن معاذ، والصحابة يحملون سعد، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفن سعد: يا رسول الله، والله ما رأينا جنازة أو ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. قال: وما يحملها ألا تخف، وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولم ينزلوا بعد اليوم. 70,000 ملك يحملون جنازة سعد بن معاذ. هذا هو بركة العمر وقيمة الوقت. بل عمر بن عبد العزيز الذي حكم ربع الكرة الأرضية في 2 سنة و5 أشهر و5 أيام، وعلى الرغم من ذلك تدبر معي ما كان، دعا الناس إلى تقديم زكاة المال والصدقات، فاجتمع الناس وتجمعوا كل ما يقربهم من رب الأرض والسماوات، فاجتمع المال حتى ما استطاعوا أن يغلقوا باب مال المسلمين، ما استطاعوا أن يغلقوا الباب من كثرة الأموال. فقال عمر بن عبد العزيز، وكان يحكم 26 دولة: أرسلوا من يذهب لينادي في كل مسجد: أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ أين وأين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله إلى بيت مال المسلمين. يتعجب عمر: هل ناديتم على ذلك؟ قالوا: أجل. قال: فلما رجع المال؟ قالوا: عفت يا أمير المؤمنين، فعفت الأمة كلها. قال: اذهبوا من ينادي في كل مسجد من 26 دولة: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين جميعا، من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، حج الذين لا يستطيعون من بيت مال المسلمين، من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. فعفى جميع الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين. قال: ائتوني بالحبوب وابطروها في الصحراء كي تنعى بالطيور في عهد المسلمين. تخيل. فقالوا: بقي المال. قال: اذا ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب الذين يتصدقون الان عليه، فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. لك أن تتخيل كل هذه البركة ما حدثت إلا بعد أن عاد الناس إلى دين رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا في أول البعثة، ولكن لما فاتهم العمر الطويل بعيدا عن طاعة رب الجليل استدركوا كل ما فات بعمل جليل يرضي الرب الجليل سبحانه وتعالى. عكرمة بن أبي جهل الذي عاد النبي طويلا طويلا وعاش هو وأبيه أبي جهل عليه من الله ما يستحقه، عاش على عداوة النبي وعداوة دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما انتهت غزوة بدر بمقتل أبي جهل ازدادت عداوة عكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كانت العداوة في بداية الأمر حمية لدين قومه، أما الآن فلقد أصبحت عداوته حمية لقومه وحمية لمقتل أبيه. تخيل، وعلى الرغم من ذلك يفتح الله عز وجل قلبه في عام فتح مكة إلى دين الله عز وجل. لما دخل النبي فر عكرمة من مكة، ما استطاع أن يدخل ولم يكن أسلم بعد، فر خشي من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وركب البحر، فكادت المركب التي يركبها أن تغرق في البحر، فناجى ربه عز وجل وقال: يا رب لك علي عهد، فإن أنجيتني من هذا البحر لأرجعن وأضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامي لك يا رب العالمين. فنجاه الله عز وجل، وكانت زوجه أم حكيم قد سبقته بالإسلام وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الأمان لزوجها عكرمة، فأمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عاد عكرمة ولقيته زوجه أم حكيم، قالت: لقد أمنك النبي صلى الله عليه وسلم. عاد عكرمة وهو يبكي ندما على عداوته للحبيب المصطفى. تخيل، ندم على كل العمر الذي فات، 20 سنة تمر عليه وهو في عداوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعاد نادما على كل لحظة فاتته في طاعة الله عز وجل. فوضع يده في يد الحبيب ودموعه على وشنتيه وقال: يا رسول الله، هل يغفر الله لي ما مضى؟ قال: أجل، إن الإسلام يجب ما قبله، إن الإسلام يجب ما قبله. فقال عكرمة: والله يا رسول الله، ما أنفقت نفقة في عداوة دين الله إلا أنفقت مثليها بنصرة دين الله، وما وقفت موقفا في عداء دين الله إلا وقفت أضعافه في نصرة دين الله جل وعلا. وبالفعل عاش عكرمة على طاعة الله، حتى قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: إن عكرمة لا يعرف له ذنب منذ أن أسلم إلى أن مات. تخيل، حتى أنه عند موته قال لابنه: والله يا بني لا تبكي علي، فإني ما ترددت بخطيئة منذ أن أسلم. استدرك ما فات، يستدرك كل العمر الذي مضى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. في معركة اليرموك يدخل عكرمة ويقاتل تحت لواء خالد بن الوليد. يدخل فكانت شدة بأس الأعداء على المسلمين شديدة، فأراد عكرمة أن يقف موقفا لنصرة دين الله جل وعلا، فرفض. قال: أكون أنا في عداء النبي 20 سنة ولا أقف اليوم موقفا لنصرة دين الله؟ والله لا يكون. ثم وقف ونادى في ساحة الشهاد: من يبايع على الموت؟ فبايعه 400 واحد بايعوا عكرمة على الموت، فبايعوه على الموت، فدخلوا فقاتلوا فقتلوا. فبعد أن قتل حمله خالد بن الوليد ووضع رأسه على حجره وهو يطيب يده على وجه عكرمة ويستغفر الله عز وجل له. هكذا يستدرك كل ما فات. الحكيم بن حزام الذي كان صديقا وحبيبا للحبيب صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وعلى الرغم من ذلك وحكيم بن حزام هو الرجل الوحيد الذي ولد في جوف الكعبة من داخل الكعبة، دخلت أمه في زيارة للكعبة من الداخل فجاءها المخاض فولدت حكيما داخل الكعبة، وكان حبيبا للنبي في الجاهلية قبل أن يسلم، قبل أن تأتي الجاهل. وبعد البعثة ظل حكيم على كفره بالله عز وجل 20 سنة، حتى أن الناس تعجبوا كيف أن حكيما لم يسلم مع أنه كان صديقا وحبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي عام الفتح يسلم حكيم لله عز وجل ويريد أن يعوض كل ما فات، كما عند البخاري قال حكيم للحبيب النبي: صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ أي أرأيت أعمالا خيرية كنت أعملها في الجاهلية، ما موقفها من الإسلام الآن؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلمت من خير. كل الخير الذي فعلته في الجاهلية بعد أن أسلمت هذا أصبح في رأسي وميزان حسناتي. فقال حكيم: كما قال عكرمة، والله ما أنفقت نفقة في عداء الدين إلا وأنفقت مثليها في نصرة هذا الدين، ووالله ما وقفت موقفا في عداء هذا الدين إلا وقفت أضعافه في نصرة هذا الدين. تخيل دار الندوة التي كانت تدبر فيها المؤامرات تلو المؤامرات لقتل حبيب رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم، اشتراها حكيم بن حزام ثم باعها بعد ذلك بمئة ألف دينار. فقال له واحد من الصحابة: يا حكيم، بعت مكرمة قريش؟ قال: يا أخي، ذهبت المكارم كلها ولم تبق إلا تقوى الله. والله أشهدك أني قد جعلت المال كله لله أبتغي به دارا في جنة الرحمن جل وعلا. لك أن تتخيل هذا. وذهب في موسم من مواسم الحج فأخذ ألف شاة ونحرها في عرفات وقال: اللهم تقبل واجعلها خالصة لوجهك. في العام الذي يليه ذهب بمئة من الإبل ونحرها وأطعم فقراء الحرم. وفي العام الذي يليه أخذ مئة عبد وجعل في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن. ثم ذهب وفي يوم عرفات أعتق مئة عبد لله عز وجل ثم قال: اللهم إني أعتقتهم ابتغاء وجهك وأنت أولى بالجميل فأعتق رقبتي من نار جهنم. وعند موته كان يبكي حكيم بن حزام ويقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. هكذا استدرك كل ما فات أبو هريرة الذي أسلم وما عاش مع النبي إلا 4 سنوات فقط. تخيل، كثير من المسلمين يظنون أن أبو هريرة عاش مع النبي من أول لحظة. كلا، أبو هريرة أسلم قبل موت النبي 4 أعوام فقط. وعلى الرغم من ذلك، أحس بقدر الوقت وبقيمة العمر الذي ضاع والذي بقي، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لا يريد مالا ولا جاها ولا وزارة ولا أي شيء. لازم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقدم له فتاة الخبز، ما يطعمهم فقط. وجلس يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان من أكثر أصحاب النبي رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم قدر الوقت. أيها الأخ الحبيب، هل تعرف ماذا تستطيع أن تعمل في 5 دقائق فقط؟ تستطيع في 5 دقائق أن تقرأ قل هو الله واحد 10 مرات فيبني الله عز وجل لك بها بيتا في الجنة كما صح في الحديث. تستطيع أن تصلي 4 ركعات من الضحى فيبني الله عز وجل لك بها بيتا في الجنة. تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيغفر الله ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. تستطيع أن تقرأ 5 صفحات في كتاب رب الأرض والسماوات فتأخذ 30,000 حسنة في 5 دقائق فقط. فالعمر قدره عظيم، فلا تشغل نفسك بمجانسة الغابطين والساقطين، بل اشغل نفسك بمصاحبة الذين يحرصون على كل لحظة لطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فمجانسة الساقطين والهابطين تمرض القلب. وقد صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا فرغ من الإيمان أخذته وتنازعته الشبهات والشهوات، وتجعل الإنسان يبتعد رويدا رويدا عن طاعة رب الأرض والسماوات. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعماركم وأن يبارك في أوقاتكم وأن يطهر قلوبكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأخ الحبيب، هل تعلم أنه في لحظة واحدة قد يتغير يتغير مصير العبد من جنة إلى نار أو من نار إلى جنة؟ أجل، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجل، وفي رواية: حتى إذا لكثر بينه وبين الجنة إلا قيد شبل أو قيد ذراع، صدق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجل، وفي رواية: حتى إذا لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبل أو قيد ذراع، صدق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري: فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنما الأعمال العبرة بحسن الخاتمة. ويوضح هذه الرواية الزيادة التي جاءت في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر لله، أي أنه ما أراد بهذا العمل وجه الله عز وجل، وإنما أراد الرياء والسمعة والجاه والمنصب والطين، ما أراد إلا ذلك. فلما جاء عند موته أظهر الله نفاقه ورياءه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أبى الله إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة. فإذا ما اقترب أجله الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وكما صح في الحديث الذي رواه مسلم في الحديث القدسي أن الرب العلي يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذا الرجل كان يعمل العمل رياء وسمعة ونفاقا ومداهنة وإرادة لحطام الدنيا الزائف، فعند موته أو بالقرب من موته يصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار عياذا بالله. فالعبرة بحسن الخاتمة، ولذلك فأهل النار يشعرون بقيمة الوقت في الدنيا كذا، لا يشعرون بذلك إلا في الآخرة. قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آيات تتلى عليك، هكذا يقول لهم الله عز وجل، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منه فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم سألهم الله عز وجل قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم تمتعتم بالأموال والسيارات والغلمان والنساء والولدان؟ وكم تمتعتم بالمناصب؟ كم تمتعتم؟ كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض حياة. كل هذا العمر يمر عليهم وهم في طغيان وبعد عن الواحد سيان، في يوم القيامة لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادي قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يسوي بين موسى عليه السلام وبين فرعون، تعالى الله أن يسوي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل، تعالى الله. لابد من يوم للفصل والحساب، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا فقيمة الوقت أعظم شيء، وأنت مع كل هذا البلاء الذي تتعرض له في دنياك إذا حرصت على طاعة الله عز وجل ستنسى كل بلاء مع أول غفلة، لا الجنة او مع اول يوم في الجنة، لان الجنة ليس فيها ليل، مع اول يوم في الجنة لا، ستنسى كل شقاء مع اول غمسة. والحديث رواه مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار. رجل انعم الله عز وجل بنعم اكثر من النعم التي انعم بها على قارون، وعلى الرغم من ذلك لم يشكر الله عز وجل لحظة واحدة. يؤتى بهذا الرجل فيغمس غمسة. ماذا تمثل غمسة؟ لا شيء، غمسة في النار، اعاذ الله واياكم منه. ثم يسأله الواحد القهار: عبد، هل رأيت نعيما قط؟ عمرك شفت اي نعيم؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. وفي المقابل: ويؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنة. رجل عانى من الفقر والضيق والشدة والبلاء والامراض والابتلاءات ما لا يعلمه الا رب الارض والسماوات، وعلى الرغم من ذلك كان عابدا لله شاكرا لله عز وجل. يؤتى بهذا الرجل فيغمس غمسة في الجنة. ماذا تمثل الغمسة ايضا؟ نشأ قط. ثم يسأل ربها عز وجل: عبد، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ينتقل الى ذلك مع اول غمسة في الجنة. فكيف بمن يعيش في الجنة؟ فكيف بمن يأكل من ثمار الجنة ويطرح في أنهار الجنة؟ فكيف بمن يتنعم من حور العين في الجنة؟ فكيف بمن يصحب أصحاب النبي والنبي في الجنة؟ فكيف بمن ينظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى؟ كل ذلك إنسان. فتوب إلى الله عز وجل ودع عنك كلمة سوف. سوف أصلي، سوف أصوم، سوف أحج، سوف ألبس الحجاب، سوف أفعل، سوف أفعل. فالشيطان لا يتعامل معك إلا بكلمة سوف، فقد تجد نفسك فجأة بين عقل الموت ولا تدري. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دافع عن النبي ودفع عنه أذى المشركين كثيرا، على الرغم من ذلك لو قال كلمة التوحيد لكان من أصحاب الجنة، لكنه مات كافرا بالله عز وجل. ما علم قيمة الوقت ولا قيمة العمر، حتى انه في اخر لحظة، في اخر لحظة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم، قل لا اله الا الله، كلمة احاج لك بها عند ربي. فيقول في اخر رمق هو على دين عبد المطلب، واخر كلمة قالها للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن اخي، لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عين، ومات كافرا. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعته شفاعته؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت ربي ان ينقله من النار الى بحضاح من النار، اي الى جمر النار وحافة النار، فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يبكي منهما دماغه ابدا الابد. لأهون واحد في النار من أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. بل خذ هذه القصة، شاب عاش حياته كلها على شرب الخمور والبعد عن طاعة الرب الغفور. لقيه ناس من أهل الصلاح فكلموه وأحوا إليه المعاملة وطيبوه وهشوا وبشوا في وجهه. فلما وجد تلك المعاملة الحانية الرقيقة انفتح قلبه لهؤلاء الناس. فلما كلمون عن الصلاة وعن الجنة وعن النار وعن لقاء الواحد الديان، امتلأ قلبه بالإيمان فجأة. فقال: ماذا أصنع؟ قال: اذهب وتوضأ وتعال إلى بيت الله. فذهب الشاب ودخل بيته، ولأول مرة يلقي السلام على أهله، فدخل واغتسل وغير ملابسه وتوضأ وجاء إلى بيت الله عز وجل، وهو أول مرة يدخل فيها بيت الكريم سبحانه وتعالى. فدخل ليصلي معهم صلاة المغرب، وما إن قرأ الإمام قراءته فركع وسجد حتى سجد هذا الشاب خلف الإمام. فلما قام الإمام من السجدة كان هذا الشاب قد أسلم روحه إلى الله جل وعلا، مات مع أول سجدة لله عز وجل. هكذا إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمله بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، مات سجدا. ومن مات على شيء يبعث عليه يوم القيامة، يبعث يوم القيامة الناجدة لله عز وجل. بل هذه فتاة حملت أما الدعوة وقامت لتدعو إلى الله عز وجل، فوجدت فتاة تلبس الاسترج وتضع المصاحف والمكياجات على وجهها وتتعطر بأرقى أنواع العطور، فتقدمت الفتاة وقالت لها أريد منك ساعة من العمر. فتبسمت فقالت ماذا تصنعين بتلك الساعة؟ قالت تدخل بها جنة الدنيا. قالت وأين جنة الدنيا؟ قالت في بيت الله. فتبسمت وقالت إذا نذهب، يعني كانت مفاضية قالت تخش بتلك الساعة. فدخلت، فلما دخلت بتلك الملابس بدأ الأخوات ينظرن إليها، فخشت عليها تلك الأخت الذكية فقامت أمام المسجد واشترت لها حسابا كاملا من نفقاتها ومن أموالها، فاشترت لها حجابا كاملا من امام المسجد وقالت لها البسي هذا الحجاب حتى تصلين المغرب والعشاء وتستمعين الى الدرس، ثم بعد ذلك انتعين ايش. فقالت لك ماشي. فقامت لبست الحجاب لاول مرة في حياتها وقامت الى صنبور المياه وازالت المصاحف وتوضأت لاول مرة لله جل وعلا. فقامت وصلت المغرب واستمعت الى درس بين المغرب والعشاء عن وصف الجنة والنار، ثم صلت العشاء. فلما ارادت ان تنصرف من المسجد تقدمت لها تلك الاخت المباركة قالت الان لك ما شئت، ان اردت ان تنزع الحجاب فانزعيه، وان اردت ان تترك الصلاة فاتركيها، ولكني اردت لك خيري الدنيا والاخرة. فتبسمت تلك الفتاة وقالت لا والله لا انزع الحجاب ابدا الا بعد ان البس اسفاني يوم ان ادخل قبري، ولا اترك الصلاة ابدا حتى اخر لحظة من عمري، وسادعو الى الله عز وجل بنفس الطريقة الرحيمة الرقيقة التي فعلتها معه. خرجت تلك الفتاة وهي عازمة على طاعة الله عز وجل، عازمة على الدعوة الى الله عز وجل، وما انخت من باب المسجد ووضعت رجليها تحت الرصيف حتى جاءت سيارة مسرعة فصدمتها فماتت في تلك اللحظات، فسالت دماؤها الشريفة التي تحرقت شوقا لنصرة دين الله جل وعلا، وهي التي كانت منذ ساعة واحدة يحق عليها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر منهما النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يشن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فتب إلى الله عز وجل واعلم أن الله عز وجل يفرح بتوبتك، يفرح بتوبتك. ونحن الآن في تلك الأيام العشر الأول من ذي الحجة، ما الذي يمنعكم من الصيام ومن قيام الليل ومن الزكاة ومن أعمال البر والخير والطاعة؟ ما الذي يمنعكم من ذلك؟ فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من تلك الأيام العشر. قال رجل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. تخيل عظم قدر هذه الأيام المباركة التي نعيشها. وأختم هذا اللقاء بتلك القصة الرقيقة وهي قصة توبة مالك بن دينار رحمة الله عليه. يقول مالك بن دينار كنت شرطيا من شرط بني العباس، وكنت ما أترك كبيرة ولا صغيرة إلا ولست بابها. وفي يوم من الأيام قال تزوجت امرأة جميلة زينة طيبة فأنجبت منها ابنة مباركة بلغت الخمس سنوات. وبعد ذلك قال كنت في كل يوم أرجع من العمل فلا أأنس إلا وأنا أداعب تلك الفتاة الجميلة المباركة. وفي يوم من الأيام وكان يعمل قاطعا للطريق، في يوم من الأيام قال وإذا بي قد عدت من العمل وبينما أنا أداعب تلك الطفلة الجميلة الميمونة المباركة وإذا بها تسقط ميتة بين يدي. قال فحزنت حزنا شديدا وظللت في تلك الليلة أشرب الخمر وأشرب حتى السمانة. قال فنمت في تلك الليلة فرأيت وكأن القيامة قد قامت وقد رفع اللواء على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإذا بي أرى ثعبانا يسير خلفي في أرض المحشر يريد أن يأكلني. قال: فظللت أجري في أرض المحشر والثعبان خلف وأنا أجري وهو خلفي حتى كادت أنفاسي أن تخرج، فوجدت رجلا طيب السمع طيب الريح جميل المنظر، فقلت له: سألتك بالله أيها الشيخ أنقذني. قال: والله لا أستطيع، ولكن انظر من ينقذك. فقال: فظللت أجري والثعبان يجري خلفي حتى كادت روحي أن تخرج، حتى وصلت إلى سفير جهنم، فقلت: ألقي بنفسي في نار جهنم خشية من هذا الثعبان. فسمعت من ينادي من خلفي يقول: ارجع، لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. قال: فرجعت وظللت أدوك في أرض المحشر والثعبان يجري خلفي وأنا أجري وهو يجري خلفي، حتى وجدت الشيخ مرة أخرى، فقلت له: سألتك بالله أنقذني أو دلني. قال: أما إنقاذك فلا أستطيع، وأما أن أدلك فاذهب إلى هذا القصر فلعل لك فيه وديعا. قال: فلما اقتربت من القصر فإذا بأطفال مثل طلق القمر ينادون ويقولون: افتحوا الستر فإنه جاءكم عيد. قال: ففتحت الستر عن أطفال مثل طلق القمر، ومن بينهم ابنتي التي ماتت بالأمس القريب، فلما نظرت وجدتها تقول: أبتاه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فألقت بنفسها من الشرطة ونزلت في أحضاني وهي تمسح على لحيتي وعلى صدري وتقول: يا أبتاه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت لها: بل والله آن، آن والله آن. فقلت لها: ما هذا الصعب؟ قالت: هذا عملك السيء، قويته حتى أراد أن يهلكك. قلت لها: وما هذا الشيخ الكبير؟ قالت: هذا عملك الصالح، أضعفته حتى ما استطاع أن ينقذك. ثم ضربت مرة أخرى على صدره وقالت: أبتاه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فقلت: بل آن والله بل آن. فاستيقظت من نومي على صوت نداء الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فذهبت إلى المسجد ولأول مرة أتوضأ لله عز وجل. فلما وقفت قرأ الإمام الفاتحة، وبعد أن قرأها وإذا به يقرأ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقلت: والله ما يعني إلا إياه، بل آن والله بل آن، بل آن والله بل آن. وأنا الآن أضرب على صدوركم وأقول لكم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن الأوان لأن نترك المعاصي وأن نتوب إلى الله عز وجل؟ أما آن الأوان أن نعلنها توبة صادقة بين يدي الله عز وجل؟ فوالله ما أوتيت الأمة إلا من قبلها، إلا من معاصينا وذنوبنا، إلا من أنفسنا نحن، ما سلط الله عز وجل على المسلمين عدوا بقدر ما سلط المسلمين على أنفسهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا توبة نصوحة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أمن يا أخي من قلبك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم انقذ اخواننا في فلسطين، اللهم اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، زلزل الارض من تحت اقدامهم، زلزل الارض من تحت اقدامهم، زلزل الارض من تحت اقدامهم. امنا يا ربنا بان الارض ارضك، وان السماء سماؤك، وان القدر قدرك، وان الكبرياء كبرياؤك، وان الجبروت جبروتك، وان اليهود واعوانهم لا يعجزونك. فخذهم اخذ عزيز مقتدر، اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم، اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم. اللهم يشتم اطفال اليهود ورم النساء اليهود كما رمنوا نساءنا، يشتم اطفالهم كما يشتموا اطفالنا، يشتم اطفالهم كما يشتموا اطفالنا. يا من ردت موسى الى امه رد الينا المسجد الاقصى، يا من ردت يوسف الى ابيه رد الينا المسجد الاقصى. اللهم رد الينا المسجد الاقصى، اللهم رد الينا المسجد الاقصى الاسير، رد الينا المسجد الاقصى الاسير يا رب. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اغسل حوبتنا، اغسل حوبتنا، امن روعاتنا، امنا في اوطاننا، امنا في اوطاننا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. رب لنا اولادنا، رب لنا اولادنا، اصلح احوالنا، اصلح احوالنا، اصلح احوالنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اهد شبابنا، اهد بناتنا، اهد بناتنا واهد شبابنا، ارزقهم جميعا العفاف، وارزقنا جميعا الحلال. اللهم يسر لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه كتابك يا رب العالمين. اللهم أن في اليهود عجائب قدرتك، أن في اليهود عجائب قدرتك، أن في اليهود عجائب قدرتك، أن فيهم يوما أسودا، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم إن إخواننا في فلسطين وأفغانستان مغلوبون، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون.